عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وتوفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة 59 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. والمراد بهذا الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. نعم. أولاً، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، هكذا مبهم. وهل يضر الإبهام هنا؟ لا يضر الإبهام، لأن معرفة هذا الرجل لا يؤثر في الحكم. يعني لو كان فلان أو كان علان، هل يتغير الحكم بتغير الرجال؟ لا يتغير. نعم، لا يتغير الحكم، مع أن هذا الرجل رجل مبهم. وقد ورد في السنن ومسند الإمام أحمد تسمية الرجل، وأنه هو سلمة بن سخر أو سليمان بن سخر، ولكن القصة ليست مشابهة لهذه القصة، وإنما هي في قصة المظاهر في ليل رمضان، أنه ظاهر من زوجته وأنه وقع عليها في ليل رمضان. ومع هذا ذهب بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إلى تسمية الرجل وأنها قصة واحدة، وقد صوب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن القصتين مختلفتين لوجود هذه الفروق، والله أعلم. ومع هذا نقول لا يضر إذا لم نعلم، إذ أننا لا نعلم هذا الرجل، اسم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت منه هذه القصة. قال: يا رسول الله هلكت. والمراد بهذا الهلاك الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. قوله هنا هلكت، هنا فيه مبالغة من الرجل، لأنه جعل المتوقع كالواقع، لأنه يتوقع أنه بعد أن فعل هذا المحظور وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، توقع أنه قد وقع في الهلاك لا محالة، مع أنه جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بالغ في الأمر وجعل المتوقع كالواقع، بل بالغ في هذا الأمر وجاء بصيغة الماضي، قال هلكت، يعني قد تحققت الهلاك. في لفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال احترقت، وهما بنفس المعنى. يقول الشارح هنا، يقول الهلاك هلاكان: هلاك حسي الذي هو ضد الموت، والهلاك المعنوي، وهذا هو المراد. وهذا يدلك على أن المعاصي سبب للهلاك، وهذا الذي أراده الرجل حينما قال هلكت يا رسول الله. وأما الهلاك الآخر هو الهلاك الحسي الذي هو ضد إيش؟ الذي هو ضد الحياة، بمعنى الموت. ولذلك يقال هلك فلان في كذا. بعض الناس يظن بأن هذا ذم للرجل، هلك هالك، ليس هذا الذنب، وإنما المراد بذلك إيش؟ الموت. والفرضيين كثيرا ما اشتهر عندهم هذه اللفظة، يقول هلك هالك وترك زوجة وابن وكذا وكذا، ليس كذلك، فليس هذا على سبيل الذنب، وإنما المراد به الموت الذي هو ضد الحياة. نعم. طيب، أيضا قوله هلك، هذا يدل على أنه متعمد، يعني لو أنه وقع على امرأته ناسيا فإنه لا يصح أن يقول هلكت، هذا يدل على أنه متعمد. ومنه استخرج جمهور أهل العلم أن من تعمد مواقعة زوجه في نهار رمضان، من تعمد فعليه هذه الكفارة المذكورة هنا، وأما من كان ناسيا أو جاهلا لهذا الأمر فإنه ليس عليه شيء. من أين استخرج هذا؟ من قوله هلكت، هذا يدل على أنه كان متعمداً. وخالف بعض أهل العلم أحمد بن حنبل خالف هذا وقال لا فرق بين المتعمد والناسي، والصواب أنه يفرق بينهما لهذا الحديث لقوله هلكت. نعم. قال مالك أي ما أهلكك وأي شيء أصابك؟ قال وقعت على مرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائباً نادماً طالباً ما يزيل يكتب عنه ما وقع فيه، أرشده إلى ذلك فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. وفي رواية أنه ضرب على عنقه وقال: والله يا رسول الله لا أملك غير هذه. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ هكذا بالفتح، بفتح اللام، ما لك؟ يعني ما الشيء الذي أصابك حتى قلت عن نفسك بأنك هلكت أو احترقت؟ وفي لفظ قال: ويلك، وفي لفظ قال: ويحك. وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله الثانية، قال: لأنها كلمة رحمة، وأما الأولى فهي كلمة عذاب، والمناسب الثاني تخفيفا له. قال: ما لك؟ يعني ما أهلكك أو ما الشيء الذي أصابك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي لفظ: أصبت أهلي في رمضان. هذه الجملة قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم فيه تقييد للرواية الأخرى التي فيها أفطرت وأنا صائم، أخذ بها بعض أهل العلم فقال: كل إفطار متعمد في نهار رمضان ففيه الكفارة. يعني لو أن الرجل تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان فعليه الكفارة، والصواب أنه ليس عليه الكفارة، لأن الكفارة هي في المجامع في نهار رمضان متعمدا فحسب. ما الدليل؟ في رواية قال أفطرت، وفي الرواية التي معنا قال وقعت على امرأتي، إذن تخص الكفارة بالرجل الذي أفطر بالجماع فحسب، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وهو الراجح جمعا بين الأدلة. وأيضا قوله في رواية أصبت أهلي في رمضان، هذا تخصيص أيضا، لأنه لو جامع امرأته وهو صائم لكن في غير رمضان هل يجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة، سواء كان الصيام هذا تطوع، هذا ظاهر، أو كان واجبا. هذا الواجب إما أنه واجب بأصل الشرع أو أنه أوجبه على نفسه. ما هو الصيام الذي هو واجب بأصل الشرع؟ هو القضاء. كان مثلا كان في قضاء رمضان في شهر شوال وواقع، هل عليه الكفارة؟ الجواب: ليس عليه الكفارة. ولو كان في نذر أوجب الصيام على نفسه وأفطر بالجماع متعمدا فإنه ليس عليه الكفارة. ما الدليل على هذا؟ أنه قال هنا في هذه الرواية أصبت أهلي في رمضان، فهذه أوصاف تنزل منزلة الشروط لإيجاب الكفارة على أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. طيب قال، نعم قال: فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه أرشده. ما الدليل؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل جاء تائبا نادما؟ نعم، من لسان الحال ولسان المقال. أما من لسان المقال قوله احترقت وقوله هلكت، هذا يدل على أنه كان نادما، أليس كذلك؟ لا تقال هذه العبارة إلا من الرجل الذي ندم وقد تحقق الهلاك فعلا، وأما حاله خوفه مما سيفتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هذا الرجل جاء تائبا وجاء نادما طالبا ما يزيل ما وقع عليه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، فبدأ أولا بالإعتاق، قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. وفي رواية أخرى وهي الرواية التي في مسند الإمام أحمد حديث سلمة بن صخر التي أشرنا إليها آنفا، وفيها: والله يا رسول الله لا أملك غير هذه، وأشار إلى رقبته، يعني لا أملك غير هذه الرقبة، يعني لا أملك إلا نفسي، فكيف تأمرني أن أعتق رقبة؟ يعني هذا يدل على فقره. نعم. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي روايتها: هو هل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أي أنه لا يملك نفسه، ولهذا لم يملكها في صيام شهر واحد حتى وقع فيما وقع فيه، فكيف بشهرين مع طول الهجرة؟ نعم. بعد الإعتاق وتعذره على الرجل أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شيء آخر، قال: هل تجد أن تصوم شهرين متتابعين؟ أو هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال الرجل: لا. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ نعم، لأنه لم يسبق، يقول في الرواية الأخرى التي هي في مسند الإمام أحمد وأشرنا إليها سابقا: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام. إيش يريد بها؟ يعني أنا لما كنت في شهر رمضان وهو شهر واحد ولم أصبر ووقعت في هذا المحبوب، فكيف أستطيع إيش أن أصوم شهرين متتابعين؟ هنا مسألة، هل يسقط صيام شهرين متتابعين بهذا العذر أنه لا يصبر على امرأته لأنه سيصوم شهرين متتابعين، هل يؤخذ بهذا العذر ولا لا؟ الشيخ قلت لا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره، يقول: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني أنني لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، هذا شهر واحد وما صبر، فكيف أصبر على صيام شهرين متتابعين؟ نقل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عن الشافعية، وهو مذهب عندهم، بأنهم يأخذون بمسألة الشباب، يعني الرجل الذي لا يصبر على زوجته كان يكون مثلا شاب صغير أو في مقتبل العمر، أو كان رجلا ذا شهوة كبيرة، أو كان في بداية حياته الزوجية ونحوه، واعتذر بهذا فإنه يقبل منه. ولكن ما هو الضابط في مسألة إسقاط هذه الكفارة صيام شهرين متتابعين؟ هل مجرد أن يقول الرجل لا أقدر، أو مجرد وجود مشقة فإنه يسقط عليه؟ الجواب على هذا: ليس هنالك ضابط يضبط جميع المسائل والحالات، والضابط الأعظم في هذا هو قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بعض الناس يتشدد في هذا ويقول: ما دمت استطعت أن تصوم شهر رمضان، يقول: هل تستطيع أن تصوم شهر رمضان؟ يقول: نعم. يقول: إذن إيش يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين؟ ونقول: ليس بلازم، قد يستطيع أن يصوم شهر كامل، ولكن شهرين متتابعين لا يستطيع إيش صيام شهرين متتابعين. إذن ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أن يقال: كل إنسان على نفسه بصيرة، ينظر الإنسان إلى حاله، إذا كان فعلا يشق على الأمر يسقط عليه الصيام، وإذا كان يستطيع ولو مع مشقة يسيرة فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، والأمر على حسب ما يقول الرجل. يعني البعض ربما يتلاعب بالألفاظ حينما يأتي يسأل الشيخ، والأمر قد ضيق فيه ربنا سبحانه وتعالى وأرجع الأمر كله إلى نفس الإنسان، فأين المفر إذن؟ إذا كان يأتي الرجل ويتلاعب بالألفاظ مع الشيخ ويقول: ما أستطيع، في مشقة وعندي عمل وأنا مريض من كذا ونحوه، وهو في حقيقة الأمر يستطيع ولو كان مع مشقة يسيرة، أين المفر؟ والله عز وجل أعلم بحاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في الأمر ولم يراجعه في هذه المسألة، مجرد أن قال لا أستطيع النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للأمر الذي هو أدنى منه، والله أعلم. نعم. قال: فتجب الإطعام 60 مسكينا؟ قال: لا، ففيه أنه يجب الوقت في نهار رمضان هي الكفارة، وهي كفارة الظهار على التقديم، فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام. نعم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الذي هو أدنى، الأمر الثالث، لما لم يستطع على الإعتاق وعلى صيام شهرين متتابعين انتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هنا قوله إطعام، هل هو على حقيقته؟ أجمع العلماء على أنه ليس على حقيقته. ليش؟ لأن قوله هنا: هل تجد إطعام 60 مسكين؟ الإطعام الأصل أنك تأتي إلى الشيخ محمد وتأتي بالطعام وتضعه في فيه، أليس كذلك؟ هذا هو الإطعام، أليس كذلك؟ هل هذا هو المقصود؟ أو المقصود به التمليك والإعطاء؟ المراد به الأول أو الثاني؟ المراد ليس هو حقيقة الإطعام، وإنما المراد به الإعطاء أو التمليك، على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قوله إطعام أيضا يستخرج منه فائدة قال بها جمهور أهل العلم، وهي: هل تجد إطعام، يدل على وجود مطعمين، أليس كذلك؟ فإذا كان صبيا صغيرا لا يطعم، هل نحسبه من 60؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصح، وذهب جمهور أهل العلم، ولعله هذا أوضح وأقرب إلى الصواب والله أعلم، أنه يعطى لوليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ لأن الصبي هذا الصغير لو كان لا يجد ما يأكله فهو مسكين، ويدخل في هذا الحديث. قال: لا. وفي رواية ابن عمر عند الطبراني في المعجم قال: والذي بعثك بالحق لا أشبع أهلي. إذا كان ما أستطيع أن أشبع أهلي ولا أشبع أنا، فكيف أستطيع أن أطعم 60 مسكينا؟ هذا يدل على فقره المدقع، وأنه كان فقيرا فقرا عظيما. قال الشارح رحمه الله: ففيه أنه يجب بالوطء في نهار رمضان هذه الكفارة، وهي ككفارة الظهار على الترتيب. هذا قول جمهور أهل العلم، أن هذه الكفارة ككفارة الظهار سواء بسواء. الظهار مش معناه أن يقول الرجل لزوجته: أنت حرام علي فقط، لو قال كذلك هذا تحريم، لكن لو زاد وقال كظهر أمي أو أختي صار إيش؟ ظهارا، مشتق من لفظ الظهر. عليه الكفارة كهذه الكفارة: عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يجد صيام 60 مسكينا. قال: على الترتيب. ما الدليل على الترتيب هنا؟ الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرج مع الرجل من الأعلى إلى الأدنى، وهذا يدلك على أنه لو قدر هذا الرجل على إطعام على إعتاق رقبة فإنه لا يجزئه الصيام، ولو كان يقدر على الصيام فإنه لا يجزئه إيش؟ لا يجزئه إطعام 60 مسكينا. هكذا على الترتيب، لأنه لو كان يجوز الأدنى لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المراتب. قد يقول القائل: لما كانت الكفارة بهذا النحو، العتق أو الصيام أو الإطعام؟ ذكر بعض أهل العلم الحكمة في هذا، قالوا: لأنه جمع بين حقي الله والناس، أما حق الله فبالصيام، وأما حق الناس، الناس على قسمين، إما أنهم أحرار أو عبيد، فحق الأحرار فبالإطعام، وأما حق العبيد فبالإعتاق. وذكروا أيضا معنى آخر، وهو أن الرجل لما أهلك نفسه بالوقوع في هذا المحظور كأنه أوبق نفسه، وهذا ضد إيش؟ ضد الإعتاق، ولذلك أرشده الشارع الحكيم إلى إعتاق رقبة. ولذلك ورد أن الرجل إذا أعتق رقبة في سبيل الله فإن الله عز وجل يعتق كل عضو من أعضائها عضوا من أعضائه، يعتقها إيش؟ من النار، وصحت بذلك الأخبار، فهذا مناسب له ما دام أنه أوبق نفسه وصار في ربقة هذا الذنب، فإنه يخلص نفسه بإعتاق إيش؟ رقبة. طيب، إذا لم يستطع ينتقل إلى الصيام، لماذا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام؟ هذه العقوبة بالجنس، لأن هذا الرجل أفطر في نهار رمضان فعاقبه الشارع الحكيم بإيش؟ بالصيام، من باب معاقبة الرجل الذي يستعجل الأمر قبل أوانه، ومن استعجل الأمر قبل أوانه حرم أو عوقب بحرمانه، بحيث أن الشارع الحكيم كأنه أبطل شهر رمضان بالكلية، فاعتبر شهر رمضان كتلة واحدة، لأنه أفطر في يوم واحد كأنه أفطر في الشهر كله. ولماذا كان شهرين متتابعين؟ قالوا: لوجود هذا المحظور الشديد، وهو كبير من كبائر الذنوب، فضعف من أجل خطورة الأمر. ثم الأمر الأخير الذي هو الإطعام، هذا ظاهر أنه يطعم عن كل يوم لم يفطره، يعني الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين. قال: فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام. نعم، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام. نعم. وغير الوضع من المفترات لا يجب به كفارة، وكذلك الوضع في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، لأن كفارة لحرمة زمان رمضان، وكذلك بلاؤه ليس في الوضع فيه كفارة، لكن يأثم في الوضع في الصيام الفرض دون النفل. نعم. نعم. ثم ذكر بأن هذه الكفارة إنما هي خاصة بمن جامع متعمدا في نهار رمضان، وأما غير رمضان فإنه لا تجب فيه هذه الكفارة، لكن إذا كان نفلا فإنه لا شيء عليه، لا يحقه الإثم. لكنه إذا كان فرض وجامع في في في في صيام مثلا القضاء أو النذر، هل يأثم أو لا؟ هل يأثم؟ ذكر الشارع رحمه الله تعالى بأنه يأثم، وهذا هو الأقرب إلى الصواب إن كان في المسألة خلاف. لما؟ لأنه قد بدأ الفرض هذا وقد أوجبه على نفسه. هنا لو مثلا رجل سافر أو مرض في نهار رمضان وأفطر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضيه هكذا. والقضاء كما سيأتي معنا هو موسع إلى شهر شعبان، أليس كذلك؟ المهم أن لا يلحق به رمضان القادم هكذا. فما دام أنه لا يجب عليك خلال أيام السنة، لكن إن أنت نويت صيام الفريضة ودخلت فيه فقد أوجبته على نفسك، صار إيش؟ صار كرمضان، مفروض عليك الإتمام. والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، ويقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في فرض فيجب عليه إيش؟ فيجب عليه أن يتمه. نعم. وفيه أن الوضع في نهار رمضان فيه الإثم العظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على قوله: هلكت. نعم، هذا أمر واضح، هذا دليل على أن مواقعة المرأة في نهار رمضان متعمدا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرجل قال هلكت والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. نعم. وقوله: فبحث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتب. نعم، العرق، عرق هكذا الفتح، والعرق المكتب وهو الزنبيل. نعم. والزنبيل كل هذه لغات فيه، والزنبيل والزبيل، والزبيل كل هذه لغات فيه. نعم. قال: وقوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فمكث أو فمكث، يجوز الوجهان. وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وهي الرواية المشار إليها آنفا، قال صلى الله عليه وسلم: اجلس، فجلس. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يجلس؟ ولماذا هنا مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أنه أجابه ولم يستطع على الكفارة، الأصل أنه يذهب، أليس كذلك؟ فلماذا مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس فجلس معه؟ قال بعض أهل العلم: إما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجأه لينظر في حاله رجاء أن ينزل الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان إذا سئل عن شيء يسكت رجاء نزول الوحي، كما في قصة صاحب الجبة الذي تضمخت جبته طيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجأه إلى أن أنزل الوحي عليه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الوحي. ويكون معنى آخر أيضا في مكوث الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره أيضا بعض أهل العلم، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيأتيه شيء من الطعام، فأراد أن ينفع هذا الرجل فقال اجلس، أو أمره بالمكوث معه، وهذا الذي وقع. قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا للبناء لما لم يسمى فاعله، أو المبني للمجهول، والأصل في الحقيقة أن يقال مبني لما لم يسمى فاعله، هذا الأصل هكذا. وكره بعض أهل العلم أن يقال مبني للمجهول، احترازا من أن يكون هذا المجهول يرجع إلى اسم الله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذا من باب الأدب، أليس كذلك؟ وهذا موجود أصله في القرآن الكريم، قال: غير المغضوب عليهم. من الذي غضب عليهم؟ نعم، هو الله سبحانه وتعالى، فهنا لم يذكر، أليس كذلك؟ وهنا مثله أيضا، ولعل أيضا الأمر في هذا واسع، يقال هذا ويقال هذا، لأنه ما يراد بذلك مقصدا أن يقال إن الله عز وجل على هذه الصفة، والأمر في هذا واسع، وإن كنت أحب الأمر الأول، والله أعلم. قال: بعرق فيه تمر. العرق هكذا بالفتحتين، فتح العين والراء، وقيل بتسكين الراء العرق، وقيل هذا منكر أنكره بعض أهل اللغة، ولكن نقول حتى سواء كان منكرا أو لم يكن كذلك، لأن في الأمر نزاع، نقول إن الأولى أن يقال عرق هكذا بالفتحتين، فتح العين والراء. ثم فسر هنا قال والعرق المكتل. من الذي فسر؟ نعم، راوي الحديث أبو هريرة. أما الصحابي فإنه يروي الحديث من غير شرح، أليس كذلك؟ هذا الأصل، وإنما هذا الشرح يأتي من دون الصحابي، نعم، يأتي من الرواة الذين رووا عن أبي هريرة أو أدنى منهم. قال والعرق المكتل بكسر الميم وإسكان الكاف. قال وهو الزنبيل، الزنبيل بكسر الزاي وتسكين النون. قال أو الزبيل، هكذا هي رواية البخاري على وزن رغيف، زبيل رغيف، قيل سمي كذلك لأنه يحمل عليه الزبل ونحوه. قال وكل هذه لغات فيه. إيش المراد بالعرق والمكتل؟ نعم، المراد بذلك العرجون العظيم الضخم من التمر. نعم. قال أين السائل؟ قال عن بيع ما يجب عليه بسبب فعله ذلك. فقال لنا قال خذ هذا فتصدق، أي كفارة عنك. فلما رأى ذلك قمع فقال على أخبر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والحرة الأرض الصلبة تركبها حجارة الصلب، أي يريد أنهم أحوج الناس بهذه الكفارة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أي أن هذه حالة غريبة تضحك، لأنه جاء هالكا خائفا ثم بعد ذلك طمع. ولهذا لما رجع إلى قومه وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله قال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله الساعة. والضحك في محله محمود دليل على حسن الخلق ولين الجانب، كما أنه في غير محله دليل على نقص العقل. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القصة بتمامها، وأنه بعد أن عجز هذا الرجل عن هذه الكفارة من العتق والصيام والإطعام، مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوتي صلى الله عليه وآله وسلم، في لفظ أنه جاء رجل من الأنصار وجاء بهذا المكتل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ أين السائل؟ وفي لفظ البخاري من حديث عائشة في الرواية المشار إليها آنفا قال أين المحترق آنفا، يعني أين الذي جاء وقال احترقت أو هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أنا، قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق. يقول الشارح رحمه الله أي كفارة عنك، هذا ورد في صحيح البخاري في الرواية الأخرى قال أطعم عنك أهلك. هنا في فائدتين، الفائدة الأولى في قوله خذ هذا فتصدق، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل هذا العرجون من التمر؟ من أجل إيش؟ نعم الشيخ، من أجل كفارة أو صدق عنه، نعم، قيل بهذا وقيل بهذا، نعم، ولكن الصواب الذي يظهر من السياق والرواية الأخرى في صحيح البخاري أنه أعطاه من أجل أن يكفر عن نفسه، ما دام أنه قال ما أجد ما أطعم به 60 مسكينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يكفيه لهذا. هذا فيه فائدة، إيش هي؟ أن من سقطت أو من لم يستطع على الإطعام وجاء رجل وتصدق عليه بمقدار الإطعام قبل، يعني رجل كان عليه كفارة إيش؟ إطعام 60 مسكينا، أو فدية مثلا من رمضان، أو كفارة مثلا الحنث في اليمين ونحوه، ولم يستطع، فجاء رجل فتصدق عليه وقال هذا عوض عنه، هل يقبل منه؟ الجواب أنه يقبل منه لهذا الحديث. طيب، فيه فائدة أخرى، كفر عنك أو هذا أطعمه أو هذا عنك، هل هذا يدل على أن زوجة الرجل لا تكفر؟ هنا القصة من أولها إلى آخرها ليس فيها ذكر المرأة، أليس كذلك؟ وهل المرأة أيضا يجب عليها أن تكفر أم لا؟ نعم، إيش رأيك؟ نعم، إذا كانت مطاوعة يجب، وإذا لم تطاوع أو كانت مكرهة نعم ليس عليها شيء. طيب، لكن كيف نجيبها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبها؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل زوجتك تستطيع أن تكفر، هل تستطيع أن تصوم، هل تستطيع أن تعتق؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله وأوجبها على المرأة؟ الجواب لأن الرجل لم يسأل عنها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفصل في الأمر، أليس كذلك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالأمر بالحكم من إيش؟ من الرجل. إذا كان يهم هذا الأمر فعليها أن تسأل، أو أن تسأل زوجها أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن هنا استخرج بعض أهل العلم في المسألة نزاع أن المرأة أيضا يجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم سكت إما لأنه لم يسأل عنه، أو أصلا لأن المرأة معذورة، قد تكون كذلك، قد تكون مسافرة أليس كذلك، وقد تكون مريضة فأفطرت ونحوها، وقد تكون مكرهة غير مطاوعة للرجل ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الأمر. والأصل الشرعي العظيم أنه ما ثبت للرجال يثبت للنساء، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجال إيش؟ إن النساء شقائق الرجال، يعني ما ثبت للرجل يثبت للمرأة إلا ما دل الدليل على تخصيصه بالرجل. نعم، يقول والله ما بين لابتيها، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للرجل خذ هذا فتصدق به عن غيرك، يعني كأنه كفارة، اعترض هذا الرجل وقال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أفقر مني. ما بين لابتيها يريد بذلك المدينة، لابتيها هكذا تثنية لابة بالتخفيف، واللابة هي الحجارة السوداء العظيمة على الجبل، وهكذا المدينة هي ما بين لابتين، ما بين حرتين، كل حر من جهة الشرقية ومن الجهة الغربية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إني حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة وجعلها حرم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكة ما بين لابتيها أيضا حرم. ولفظ اللفظ الآخر في الصحيحين قال ما بين عير إلى ثور، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ما بين عير وكذا، ولم يسمي ثور للاختلاف هل يوجد في المدينة جبل يسمى ثور أو لا، على خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يوجد جبل بقرب جبل أحد، جبل صغير يسمى جبل ثور. فما بين لابتي المدينة، ما بين جبل أحد تقريبا من جهة الشرق إلى ما يعرف اليوم بجبال الجن التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن الشيخ محمد تقريبا عند الجامعة الإسلامية. نعم، واختلفوا هل الجامعة تدخل في الحرم ولا تدخل، والبناية الأولى هل تدخل فيها ولا تدخل. الشيخ بن باز رحمه الله يرى بأن تدخل العمارة الأولى والعمارات الأخرى لا تدخل، فيه نزاع بين أهل العلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، وهو اسم للمدينة، ما بين اللابتين أو ما بين الحرتين. الشاهد منه أن الرجل يقول لا يوجد في المدينة من هو أفقر مني، فكيف تعطيني هذا الطعام عوض أن آكله أطعمه لغيري؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فضحك النبي حتى بدت أنيابه، وفي لفظ ابن إسحاق نواجذه، وهما بنفس المعنى. الأنياب للإنسان هذه الأسنان، وهي مختلفة في حجمها وترتيبها، الثنية هي مقدمة الأسنان ليس كذلك، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، ثم بعدها تأتي الرباعيات وهي أربع أسنان من فوق ومن تحت. الرباعية وهي التي كسرت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قالوا شج رأسه وكسرت رباعيته، هي الأسنان التي بعد الثنية، ثم بعد ذلك تأتي الأنياب، نعم تأتي من فوق ومن تحت النواجذ أو الأنياب، ثم بعدها تأتي الأضراس وهي أكثر مما مضى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه، يعني أنه ضحك ضحكاً إيش؟ شديداً، أليس كذلك؟ هل هذا يعارض الوقار؟ وقار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وهل يعارض ما ورد أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تبسم؟ الجواب لا يعارض، لأن غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، ولكنه أحياناً لو اقتضى المقام يضحك، وليس هذا إيش مناقض لوقار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأنه جاء، قال لأن هذه حالة غريبة تضحك. ليش هنا الأعرابي لما قال ما بين لابتيها يا رسول الله لا يوجد ما بين لابتيها أفقر مني، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب الضحك؟ لحال هذا الرجل، إما لأنه تغيرت حاله لما رأى الطعام، لأنه من قبل جاء نادما خائفا من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، وقال احترقت يا رسول الله، أنجدني يا رسول الله، وقعت في محظور يا رسول الله، هذا خائف. وفي النهاية لما وجد الطعام قال لا والله يا رسول الله ما يوجد ما بين لابتيها أفقر مني، فكيف تعطيني الطعام هذا وهو بين يدي، لا أطعمه وأعطيه لغيري. وهذه لا شك حالة غريبة تستدعي إيش الضحك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لموافقة سبب الضحك. وقال بعض أهل العلم إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لحسن تكلم الرجل وحسن تأدبه وتلطفه حتى يأخذ ما يريد، ويحتمل هذا وهذا، لأنه حتى هذا الرجل ذكي، ما قال لا يا رسول الله أعطيني الطعام، اعتذر له وقال يا رسول الله ما يوجد ما بين لابتيها أفقر مني، يعني أن هذا الأمر غير معقول، كيف تعطيني الطعام عوض أن آكله وتتصدق به علي، تصدق به على غيري؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من فقه هذا الرجل وحسن تلطفه حتى أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده. قال وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله، يعني هؤلاء أصحابه في البادية. قال يقول في الرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد التي أشرنا إليها من رواية سلمة بن صخر، قال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة، والضحك في محله محمود دليل على حسن الخلق ولين الجانب، كما أنه في غير محله دليل على قلة العقل. وهذا صحيح، بل الإكثار من الضحك مذموم. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك إيش؟ تميت القلب. لم يقل إن الضحك يميت القلب، وإنما قال إن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مرات عدة حتى بدت نواجذه أو أنيابه، ومن هذه الأحاديث الحديث الذي معنا. نعم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعموا أهلك، ففيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه ويجوز دفعها إليه أيضا، ويستفيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين بربي بإسقاط رب الدين، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. نعم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رأى؟ رأى أن هذا الرجل طمع في هذا الطعام وأنه لا يريد أن يأخذه ليعطيه لغيره ككفارة. لما رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل قال أطعموا أهلك، النبي صلى الله عليه وسلم تنازل على الأمر وقال إذا كان الأمر كما تقول فخذ هذا الطعام فكله أنت وأهل بيتك. هذا دليل على أنه لا يجب على الرجل الذي وقع فيما وقع فيه هذا الرجل إلا بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب عليه شيء. قال العتق لم يستطع، قال له الصيام قال لا أستطيع، قال له الإطعام؟ قال لا أستطيع. هل أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر؟ لم يوجبه. بعضهم أضاف قال يتصدق ببدنه، وبعضهم قال يتصدق بكبش، وبعضهم يفعل كذا ويتصدق ونحوها. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن كل هذا. قال ففيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه كما سبق معنا. لكن هل هنا دفعها إليه على أنها كفارة؟ يقول الشارح رحمه الله ويجوز دفعها إليه أيضا. هذا ليس على سبيل الجزم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي هذا الطعام للرجل على أنه كفارة له. والأصل في التكفير أنه يكفر لنفسه عن غيره، أليس كذلك؟ يعطي للغير. وأما أن يأخذ لنفسه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه لا يصح هذا، بل لا بد أن يعطي للغير، لأنه قال أطعم 60 مسكينا. قال وليس فيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بأن هذا فيه خلاف. والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط إلا بالعجز، لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. وهذا هو الصحيح، أن هذه الكفارة بقيت في ذمة هذا الرجل، وليس معناه أنه لما عسر عنها سقط عنه الوجوب. هذا قال به بعض أهل العلم، والصواب أنه بقيت في ذمته. ما الدليل على هذا؟ قد يقول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قد بقيت في ذمتك. ما الجواب على هذا؟ كيف الجواب؟ نعم نعم، سكت عنه. ليش؟ لأنه تقرير له أنه قد فهم بأن هذا الأمر واجب عنه، وهذا الأمر متعلق بحق الله وحق الناس، وحق الناس لا يسقط بالتقاضي، مثل الزكاة سواء بسواء. الزكاة فيها حق الله وحق الناس، هل تسقط بمرور الوقت وقت إخراج الزكاة؟ الجواب لا، ولو بعد 100 سنة، لأن هذا حق الله وحق الناس، حق مشترك. فإذا كان الله عز وجل يعفو عنه فإن حق البشر لا يسقط بإيش؟ بالتقادم. وهذا مثله أيضا، ما دام أنه وجب عليه الإطعام فإنه يبقى في ذمته، لأنه إيش؟ كالدين. وهل يجب عليه القضاء أو لا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هنا الكفارة، فين القضاء؟ هنا أبطل اليوم ولا ما أبطل؟ أبطل صيام اليوم، أليس كذلك؟ هل يقضي ولا ما يقضي؟ في خلاف واسع بين أهل العلم، والصواب أنه يقضي. والدليل على هذا الحديث ليس فيه شيء من هذا، لم يأمروا لا بالقضاء ولا بعدم القضاء. الدليل على هذا لفظ البيهقي لهذه القصة، قال وعليك أن تقضي يوما بدله. هذا يدل على أن الرجل أولا يجب عليه أن يقضي، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك الكفارة. خلاصة القول أن من وقع على امرأته في نهار رمضان متعمدا فإنه يجب عليه 3 أمور. الأمر الأول يجب عليه التوبة والاستغفار، لأنه قد انتهك حرمة رمضان متعمدا. من أين نستخرج هذا؟ من قوله هلكت واحترقت، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. هذا دليل على أنه وقع في حرام، وأنه وقع في حرام يجب عليه يتوب. الثاني يجب عليه القضاء كما هي رواية البيهقي. والثالث يجب عليه الكفارة على الترتيب السابق، أولا اعتاق الرقبة إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإذا لم يجد إيش؟ إطعام 60 مسكينا. وهل يجب عليهم إطعام هكذا بالعدد 60 أو لا؟ أعطيكم مثال، رجل وجبت عليه هذه الكفارة فما وجد إلا 10 مساكين فأطعمهم 6 مرات، يجزئه لما يجزئه؟ نعم، الأصل أنه لا يجزئه، لأن الشارع قد قصد إلى 60، إيش قال؟ أطعم 60 مسكينا. هنا هذا 60 العدد مضاف إلى الإطعام، هنا لابد قصد الشارع الحكيم إلى 60، لابد أن يكون 60 إيش؟ متفرقين. وإلا لو جاء إلى 10 وأطعمهم 6 مرات فإنه لا يصح. هنا صدق عليه أنه أطعم 60 ولا أطعم 10؟ أطعم 10 فحسب من المساكين. لكن يستعمل الطريقة الثانية عند المضايق. الرجل بحث بحثاً وسعى إليه سعياً شديداً أن يجد 60، لكنه ما وجد إلا 10، يطعمه 6 مرات، وجد مثلاً 20، أليس كذلك؟ يطعمهم إلى أن يصل إلى عدد 60، وهكذا يؤخذ به في كفارة اليمين أيضاً. قال فكفارته إطعامه كم؟ 10. فالذي يطعم الرجل الواحد 10 مرات، هل يصدق عليه أنه أطعم 10؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجزئه، لأن الشارع حكيم قد قصد إلى 10، إلا لمن بحث ولم يجد، ما وجد إلا 1 فإنه يطعمه 10 مرات، ما وجد إلا 2 من الفقراء والمساكين يطعمهم كم؟ نعم، يطعمهم حتى يصل إلى هذا العدد، لأن هذا العدد قصد إليه الشارع الحكيم. بخلاف الفدية لمن أفطر في نهار رمضان ولم يستطع القضاء، عليه الفدية. هنا لا بأس أن يطعم مسكين واحد أكثر من مرة ويجزئه في هذا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الأمر. نعم. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه لأنه جاء تائبا، وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب إثم ذلك باستغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفيه إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعط كل مسكين مد مرع أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزأه. نعم. ثم ختم هذا الشرح لهذا الحديث بذكر هذه الفوائد الثلاث. قال: وفي هذا حسن خلقه، يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه لأنه جاء تائبا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل مع هذا الرجل الرفق واللين، مع أن هذا الرجل وقع في ذنب من الذنوب العظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه على هذا الفعل. وغالب فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس هو الرفق أو العنف. نعم، غالبه هو الرفق. وليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملة المخالف والموافق، أن نستعمل دائما معهم إيش؟ الرفق. لأنه ما الغرض من معاملة الناس؟ الغرض من معاملة الناس تعبيدهم لرب العالمين. وما الذي ينفعني إن عاقبت فلان أو هجرته أو أبعدته أو أغلطت له القول إذا كان لا ينتفع بهذا الفعل أو بهذا القول؟ ليس هنالك أي فائدة. ولذلك الرفق هو الذي جبل عليه إيش؟ الناس، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب إيش؟ لانفضوا من حولك. ليش اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رفيق، رؤوف، رحيم، لين الجانب، لين العريكة مع أصحابه، وحتى مع مخالفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان فظا غليظ القلب. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا الوصف، لكن جاء هذا باعتباري إذا كان ما لم يكن فكيف يكون؟ الأمر المستحيل لو أنه وقع كيف يقع؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب هذا لا يقع، لو أنه وقع الأمر المستحيل كيف يقع؟ قال: لانفضوا من حولك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف لانفض الناس من حوله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق في كل الأمور. في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق إيش؟ يحب الرفق في الأمر بعضه دون بعض، قال: في الأمر كله. ثم لاحظ: إن الله رفيق يحب الرفق، كما تكون للناس يكون الله عز وجل لك. احفظ هذه القاعدة، وكن على ذكر منها واعمل بها، كما يكون العبد لغيره يكون الله عز وجل له. إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، ارفق مع أصحابك في جميع المعاملات، الله عز وجل يرفق بك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا عملت الناس بالرحمة عملك الله عز وجل بالرحمة. من إن الله جميل يحب الجمال، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تجاوز على الناس تجاوز الله عز وجل عنه. وحكى قصة ذلك الرجل الذي كان يداين الناس، وفي بعض الأنفار أنه كان يعطي السلعة بالدين، فلما يبلغ موعد السداد يرسل إليهم غلامه فيقول له: ومن عسر منهم فأنظره، وفي لفظ فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فين الجواب؟ يقال له: نحن أحق بالتجاوز منك، تجاوز عنه. كما أن الرجل كان يتسامح وكان يعفو على الناس، يعفو عمن ظلمه ويتجاوز عن سيئات الناس وأخطائهم، فإن الله عز وجل يتجاوز عن خطيئات المرء. وهكذا كما يكون الرجل للغير يكون الله عز وجل معه، كما يكون وصف الرجل يكون الله عز وجل لك. قال: إن الله رفيق يحب الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق ويرضاه ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هنا مطلق، هل حدد هنا يعطي شيء دون شيء؟ قال: يعطي يعني من الخيرات والبركات والأمور التي لا تأتي بخلدك، ما لا يعطي إيش؟ على العنف. بل بعض هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا وردت في معاملة اليهود، أليس كذلك؟ في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، مر اليهود على عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا معها، فمر اليهود فقالوا: السام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وما صبرت، قالت: اللعنة وغضب الله عليكم. وفي لفظ الإمام أحمد: إخوان القردة والخنازير. وقالت كلمات كهذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا عائشة. لاحظ هنا: مهلا يا عائشة، عليها أن تتمهل حتى ولو كان الخطام إيش؟ حتى الخطام إذا كان الخطام معها، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، حتى ولو كان العنف مع هؤلاء المخالفين، حتى مع من ظلمك، حتى ولو كان الفحش مع هؤلاء، فإنه إيش؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذرنا منه. ولما أرسل الله عز وجل موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون، إيش قال؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد في كل شيء، وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، بل قال: وهذه الأنهار تجري من تحت، أنهار مصر هذه لي، التي تجري من تحت هذه لي، أنا الذي خلقتها وأنا الذي أملكها. انظر إلى طغيان الرجل، فقولا له قولا شديدا وعنيفا، أليس كذلك شيخ محمد؟ كيف لينا ومع فرعون الطاغية الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، في أعظم منه؟ في أعظم منه في الشر؟ نعم، ما في أعظم منه. ومع هذا قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأنه هذا المقصود، ليس المقصود معاقبة فرعون على فعله، وإنما المقصود تعبيده لرب العالمين، يخشى فيعلم إيش؟ يخشى فيعمل، أو يتذكر إيش؟ فيتعلم. الجمع بين العلم والعمل، يراد هذا وهذا، تعليمه وتعبيده لرب العالمين. ولذلك في الأدب المفرد للبخاري بإسناد صحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قال لي فرعون بارك الله فيه. إيش تقول شيخ محمد؟ فرعون لو خرج اليوم علينا اليوم، لو خرج علينا وقف عند هذه السدة، قال بارك الله فيكم أهل مسجد فتح، إيش تقول؟ عليك اللعنة يا فرعون. تقول هذا؟ يقول ابن عباس الذي هو أفقه مني ومنك، يقول لقلت له وفيك وفرعون قد مات. هذه الزيادة ليست مني، زيادة من ابن عباس رضي الله عنهما. وفرعون قد مات، لأن بعض الناس يظن بأن فرعون ما زال يمشي في وسطنا، ليس كذلك؟ بعض الناس يظن بأنه إذا دخل المسجد يجد فراعين، ليس كذلك؟ وإذا دخل البيت يجد فرعون. والله هذا وقع. يقول أحدهم وهو يحسب نفسه أنه على الاستقامة، يعني شاب في مقتبل العمر، يعني ما يتجاوز 19-20 سنة، نبتت لحيته خرجت، وقميصه قد ارتفع، وجاء يقول بعد أن التزمت في المسجد وصليت الصلوات علمت بأن التبرج كبيرة من كبائر الذنوب. ذا أول ما دخل بعد أسبوع، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من، ليس كذلك؟ ذهب إلى بيته فقال لأمه ستخرجين الآن؟ قالت نعم. قال تخرجين هكذا متبرجة؟ قالت نعم. قال يا فاجرة تخرجين على هذا والله عز وجل قد أوجب عليك الحجاب؟ فأصرت على الخروج وهو أصر على منعها، فلما أبت إلا أن تخرج لطمها في وجهها. في القصة فيه زيادة. يأتي طبعا الأب والأخ الأكبر فيضربان هذا الشاب ضربا شديدا موجعا، يقول لكن يا شيخ أنا تحملت في سبيل الله. والأب والأخ الأكبر يضربانه وهو يقول أحد أحد فرد صمد. أنا خيل إلي أنه الضارب مش الأب والأخ، أبو جهل وأبو لهب، قريش كلها في البيت، وهذا الرجل الآخر الذي يقول إني أريد أن أهجر البيت وما فيه من البدع والمنكرات. ليش؟ يقول أبي مبتدع. تصور أبي مبتدع، ليش يا أخي؟ يقول أبي والإخوة أيضا كل أهل البيت مبتدع. ليش؟ يقول لأنهم يشترون في يوم المولد النبوي المفرقعات، ويشترون هذه الشموع ويضعونها على الشرفات. قل أريد أن أهجرهم هجرا عظيما شديدا حتى يرجعوا إلى السنة. هذا الأب يقال عنه مبتدع، والأم يقال عنها فاجرة. إذا كان الرجل يتدين ويقع منه هذا، فكيف غير المتدين؟ كأنه صار في أذهان الناس اليوم إلزاق، رجل متدين يعني فيه الشدة والغلظة. والأصل إذا كان الرجل متدين يكون رفيقا بوالديه، هذا أعظم ما يمكن للرجل أن يقدمه إلى أهل بيته، المعاملة إيش بالحسنى. هؤلاء تربوا على هذه الطريقة، فيه منكرات، ثم انظر إلى حالك، كذلكم كنتم من قبل إيش فمن الله عليكم. قبل هذا الوقت فين كنت أنت؟ كنت أيضا على هذه الطريق، طريق المعاصي والبدع، أليس كذلك؟ فمن الله عز وجل عليك. فاذكر هذا الحال أيضا مع إخوانك الذين هم على المعصية أو على البدعة، ترفق معهم. وإن من البيان إيش؟ وإن من البيان لسحرة. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إئذن لي بإيش؟ بالزنا، إئذن لي. كان بمقدور الشاب هذا أن يذهب وأن يقع في هذا الأمر، ليس كذلك؟ لكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم حتى فعل الصحابة للمعصية أرادوا أن يفعلوها بسنة، حتى فعل المعصية أراد أن يأخذ لها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو أن هذا الأمر حدث في مسجدنا هذا، يأتي الرجل ويقول إئذن لي بكذا أو ما حكم كذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أذنوا. الأصل أن يقال إيش؟ ابعد عني، أخرج من المسجد، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ قال أدن مني، قربه إلي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه وقال هذا حرام ولا تقرب الزنا؟ ما أفتاه، وإنما أرجع الأمر إليه. وهذه من البلاغة ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس. ما قال هذا حرام وانتهى الأمر، لأن هذا يعرفه الرجل، هذا لأنه جاء وقال إذن لي في الزنا، يعني يعلم بأن الأمر محرم، فما يفيدك أنك تقول إن الله حرمه عليك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في استطاعته أن يكتفي ويقول هذا حرام، لكن زاد الأمر وضوحا، زاد الأمر وضوحا، وأرجع الحجة عليه. استخرج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة من في الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترضاه لأمك؟ يا رجل تذكر وتفكر في هذا الأمر، هل ترضاه أنت لأمك؟ قال لا. قال لا والله يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هل ترضاه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل هذا يقول الرجل لا والله يا رسول الله. أخذ الحجة من فيه، أليس كذلك؟ وأرجعها عليه. إذن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عرفت هذا الأمر فعليك أن تلتزم. ولا شك أن في هذا من الترفق ومن حسن التعليم ما هو ظاهر لكل صاحب علم. يقول الشارح رحمه الله وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب الإثم. ولا شك ينبغي للإنسان إذا وقع له شيء أو وقع في محظور من المحظورات أن يسارع إلى التوبة والاستغفار أولا، ثم أن يسأل أهل العلم عنه. لك بعض الناس اليوم يأتي إليك في شهر رمضان يقول لك رمضان قبل 20 سنة فعلت كذا وكذا، وقبل بعضهم يسأل حتى في وقت الثورة يقول لك قبل 62 كنت أفعل كذا وكذا وكذا، يعني من ذلك الوقت إلى اليوم 50 سنة أين كنت؟ لماذا ما يسأل الرجل؟ لأنه يترتب عليها أحكام شرعية وحقوق لله وحقوق للآدميين. ينبغي للإنسان أن يبادر، لأنه فيه ممكن في المبادرة فيه ممكن الاستدراك، وربما لو أطال الأمر ربما لا يمكن أن يستدرك هذا الأمر كما هو ظاهر. قال وفيه إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزأه. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله لاحقا في موضعها. أختم بذكر مسألة ملحقة بها، وهي هذا في حكم المجامع في نهار رمضان. والجماع معروف ظاهر بين المراد به ما يوجب الغسل، هكذا. طيب ما دون ذلك؟ التقبيل والمباشرة، مباشرة من مس البشرة من الملامسة، ما حكم التقبيل والمباشرة للصائم في نهار رمضان؟ نعم شيخ، تفضل. إذا كان يملك نفسه، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذا الأمر قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت ولكنه كان أملككم لإربه، إما لعضوه أو لحاجته، بحيث أنه يستطيع أن يحكم نفسه عن الوقوع في المحظور. هذا يدلك على أن الرجل إذا علم بأن هذا الأمر سيؤديه إلى المحظور فإنه يمنع، من باب ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. طيب في مسألة مشابهة، الشيخ قال لو أنه قبل وضم وباشر وداعب حتى أنزل من غير الجماع ما حكمه؟ نعم ارفع صوتك شو. نعم عليه القضاء. طيب الكفارة فيها شيء؟ نعم ليس عليه الكفارة لأنه لم يفطر بالجماع، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقوله هو الأقرب للصواب والله أعلم. لكن هذا الرجل قل من أهل العلم من أجاز هذا الفعل، ويكاد يكون قولا شاذا، وهو جواز الإنزال بالمداعبة والتقبيل والمباشرة دون الجماع. بعضهم أباحه وانتصر له ابن حزم، وهو كعادته بحيث أنه يوغل في مسألة الظاهرية ومشى على اعتبار الأخذ بظاهر هذا الحديث، وأن الإنزال دونه دون الجماع لا بأس به، وهذا لا شك أنه الأخذ بالظاهر دون الأخذ بإيش؟ بالمعنى، أليس كذلك؟ لأنه يقصد هنا الشارع الحكيم إتيان الشهوة بأي صورة من الصور، والمقصود بالجماع هو الإنزال وهو نهاية الذروة، وذلك لا شك أن هذا أولا محرم لأنه قد انتهك حرمة رمضان، والثاني عليه التوبة والاستغفار أمر الثاني، والأمر الثالث عليه القضاء لأنه قد أفطر في نهار رمضان، وهذا أعدل الأقوال، وهذا قول جماهير أهل العلم وأكثر العلماء سلفا وخلفا. وأما إذا خرج منه مذي هذا شيء يشق على ابن آدم أن يجتنبه، لذلك لا شيء فيه، ويقارب هذا القول قول إجماع العلماء، ليس في المسألة إلا قول لبعضهم، ويكاد يكون الأمر مجمعا عليه. طيب، هذا الحديث فيه عدة فوائد نذكرها. أولا، فيه حسن الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإخبار عنه، لأنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، هذه العندية إيش تقتضي؟ تقتضي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا، وإنما قالوا كنا جلوسا عند رسول الله، هذا يقتضي تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، يدل على أن المعاصي سبب للهلاك، لأنه قال هلكت والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. فيه أن من وقع أهله في رمضان متعمداً وجبت عليه الكفارة كما سبق، وأن الكفارة على الترتيب لأنه أخذه من الأعلى إلى الأدنى منه حين التعسر. فيه أيضاً مشروعية السؤال عن الحكم، عن حكم ما يفعله المرء من أجل وجود الحاجة، لأن هذا الرجل إنما جاء ليسأل عن هذا الأمر الدقيق من أجل إيش؟ وجود حاجة، فهذا لا بأس به، بل هذا الأمر واجب، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وفيه أيضا الرفق بالمتعلم والتلطف معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، ولم يقل لما فعلت هذا، ولم يقل كان عليك أن تفعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذا الأمر لأنه جاء تائبا نادما على فعله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تأليفا لقلب هذا الرجل. وفيه أنه من جاء تائبا نادما فإنه لا يعنف على كل الأحوال. فيه أيضا استعمال الكنايات فيما يستقبحه الناس أو فيما يستحي منه، لأنه قال واقعت وقال أصبت ولم يأتي باللفظ الصريح، والظاهر أنه أيضا تصرف من بعض الرواة. فيه أيضا الندم على المعصية واستشعار خشية الله عز وجل، إن هذا الرجل مجرد أن فعل هذا المحظور جاء مسارعا نادما تائبا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه. فيه أيضا أنه لا بأس للرجل أن يخبر عما وقع له مع زوجه من أجل الحاجة الضرورية، كهذا الرجل الذي أخبر عن شيء وقع بينه وبين زوجه في الفراش أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به إذا كانت قد دعت الحاجة إليه. فيه أيضا أن الرجل إذا أخبر بما لا يعرف إلا من قبله فإنه يصدق، لأن الرجل يقول وهل على أفقر مني، لما قال الرجل لا يوجد أفقر مني صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والدليل على هذا أنه أعطاه هذا الطعام أو هذا التمر. وفيه أيضا أن الذي بيده مال معد للصدقة وهو بحاجة إليه لا يجب عليه أن يعطيه للغير. مثال ذلك، لو جاء رجل إليك وقال هل تعرف الفقراء والمساكين؟ تقول نعم، فيعطيك المال يقول لك أعطيه للفقراء والمساكين، وأنت تعرف بأنك إيش يقينا من الفقراء والمساكين وقصدهم هذا المتصدق، نعم، فإنه لا يجب عليك أن تعطيه للغير، لا بأس لو أخذ، لكن بهذا الشرط أن تتأكد ويقينا أنه قصد إيش هذا الوصف، قصد هذا الوصف المتصدق، قصد فيك هذا الوصف. وبعضهم منع منه، قالوا لأنه لم يعطيه للرجل ابتداء وهو يراه، ومع هذا ما أعطاه، وإنما أعطاه للغير. والصواب الأول إذا كان فعلا من الفقراء والمساكين لهذا الحديث، لأن هذا الأعرابي أخذ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الطعام، وكان الأصل أن يعطيه للفقراء المساكين، وكان هو أولى به من غيره. نعم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟ لا يجوز إهداء ثواب الصيام للميت ولا حتى للحي، لما أخرج الطبراني من حديث ابن عباس ومروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ليش؟ لأن الصيام كالصلاة من العبادات البدنية التي لا يصح فيها النيابة لا عن الأحياء ولا عن الأموات. حتى لو كان الرجل حيا ويقول: أنا أصلي بدل عنك، يجوز؟ يقول: أنت لا تصلي، أنا أصلي عنك الظهر، يجوز هذا؟ لا يجوز. وكذلك في الصيام، يقول الرجل للحي: لا تصوم رمضان وأنا أصوم عنك، يصح هذا؟ نعم، لا يصح. ومثله أيضا الحي والميت. وبعض أهل العلم يرى أيضا إهداء الثواب بالنسبة للصيام، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن الصواب والله أعلم الذي قدمناه أنه يمنع لوجود الآثار من هذا، وأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس منه، وهذه قاعدة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يستثنى منه إلا ما استثناه الشرع، كالحج والعمرة يصل ثوابهما إلى الميت، كالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ ولد صالح يدعو له، والآيات في بيان الدعاء للغير الأحياء والأموات إيش؟ نعم، كثيرة جدا، الذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ نعم. وأما مسألة أنه يهدي الثواب هذا للميت، إذا كان الميت عليه صيام، مات وعليه صيام، فإنه أيضا لا يصام عنه، وإنما يفدى عنه، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله. يقول: عندنا في المسجد الناس يتصافحون بعد صلاة الفجر وصلاة العصر دون غيرها من الصلوات، فما حكم من فعل هذا؟ أما المواظبة على هذا الفعل فلا ينبغي، مواظبة عليه هكذا مثل ما ذكر في هاتين الصلاتين لا ينبغي، لعدم وروده على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه الكرام. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداء من خلف. لكن فيه صورة أخرى تشبه هذه، وهي إذا كان الرجل لم يلقى صاحبه قبل الصلاة ولقيه مثلا بعد صلاة العصر مثل ما ذكر هنا، أو بعد صلاة الفجر، هل يجوز أن يصافحه؟ نعم، يجوز أن يصافحه. ثم أن العلة هنا في البدعية هو المواظبة، واعتقاد إيش؟ أنها سنة، اعتقاد الأفضلية. أما إذا لم يعتده الناس وفعله أحيانا أو لوجود حاجة فلا بأس به، ولا ينبغي الإنسان يتشدد في هذا الأمر كثيرا. وقد ذكر لنا مرة أحد مشايخنا وهو الشيخ العلامة الفقيه إبراهيم محمد الزامل رحمه الله تعالى، يقول إنه في مرة من المرات جاء رجل كبير في السن بعد الصلاة إلى شاب، فمد يده إليه يصافحه بعد الصلاة، فما مد الشاب يده لهذا الشيخ، قال: ولما أحجمت عن مصافحتي؟ قال: إنها بدعة، وإذا صافحتك وأنت مبتدع، وإذا صافحتك صرت مبتدعا، هذا لازم اللازم، ومن قال بكذا، ومن لمس المبتدع فهو مبتدع، ومن مشى ونظر المبتدع فهو مبتدع، وهكذا مثل هذه القواعد الموجودة اليوم في زماننا. فتكلم أن أحدهم وكان له، يقول الشيخ، سرعة بديهة، فقال له: المصافحة بدعة؟ قال: نعم. قال: وأيضا سوء الأدب سنة؟ إذا كان المصافحة هذه بدعة وسوء الأدب مع هذا الرجل الكبير، هل هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مد يده لا تمد يدك له؟ مد يدك، لأن هذا الأمر ليس ببدعة في حقيقته، وإنما لو واظبت أو اعتقدت الأفضلية، لو فعله أحيانا ووجد حاجة. هل معنى هذا لما يقول أهل العلم أنه بدعة يعني كل إنسان يأتي يصافح أخاه بعد الصلاة يعني بدعة؟ الصواب لا، إنما لا يكون كذلك. إذا لم يلقه من قبل ورآه بعد الصلاة فإنه يصافحه كحاله فيما قبل الصلاة. يقول: لوحظ في بعض المساجد في شهر رمضان عند ختم القرآن يكون الحلوى والمشروبات كأنهم في عرس، فما حكم هذا الفعل؟ لا شك هذا مثله أيضا لا ينبغي فعله، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وما ثبت عن الصحابة. وسنة التراويح هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في الصحيحين صلاها 4 ليال أو 5 ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم. ثم بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه. وكانوا يقرؤون القرآن ويطيلون في القراءة، ومع هذا ما ثبت عنهم أنهم كانوا يصنعون هذا، لا في ليلة 27 ولا في غيرها، والله أعلم. يقول: ما حكم التفريق بين العقيدة والمنهج؟ يعني ما أدري ما معنى المنهج. المنهج كلمة واسعة، هل المراد بها يعني مسائل متعلقة بالخروج عن الحكام مثلا وتكفير الناس ونحوهم؟ هذه تجدها في كتب العقيدة، ليس كذلك؟ هل المراد بالمنهج هنا يعني مسائل الجرح والتعديل والكلام في الناس ونحوهم؟ هذا موجود أيضا في كتب السنة، أليس كذلك؟ وفي كتب أهل العلم. ذلك لا يفرق بين هذا وهذا. أو قال بعض أهل العلم بأنه العقيدة لابد أن تكون على منهج سليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، يعني على منهجي، تكون عقيدتك وتعبدك ونسكك وأخلاقك على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بالمنهج. وبعضهم قال المنهج يعني اتباع السنة النبوية، والعقيدة ما ثبت من المسائل العلمية. والأمر في هذا واسع، لأن هذه المسائل مما لم تكن عند أسلافنا في التفريق بين العقيدة والمنهج ونحو هذه المصطلحات. قل: جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال لها: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. قال: إني صائم. هل يمكن استدلال في هذا الحديث على جواز الترفق بالنية في صيام التطوع؟ لا يدل عليه. قال: فإني صائم لبيان صيامه وأنه منسك عن الطعام والشراب. وأما الاستدلال بالتلفظ بالنية وإشهارها فهذا غير مشروع، كما ذكر جمع من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله تعالى، قال: التلفظ بالنية غير مشروع، وهذا رأي أكثر الفقهاء. لا تبدى النية ولا تظهر لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في غيره. وبعضهم استدل خبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الحج قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال أهل العلم: هذا ليس من باب التلفظ بالنيات، وإنما هذا لبيان النسك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الناس النسك، وأنه سيدخل إيش حجه هذا مفردا، وأنه يريد الحج. والبقية كانوا يريدون العمرة والحج، فيقولون: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، وهكذا. هذا لبيان النسك وليس من باب التلفظ. يقول: يشترط لإجزاء النية الجزم والتعيين والتثبيت في الصيام، فما حكم من صام صيام الفرض ولم يبيت النية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، وهذا محمول على الفريضة دون النفل، لأنه مثل ما ذكر السائل قبل قليل في حديث عائشة رضي الله عنها قال في وسط النهار قال: إني صائم، فلم يبيت النية من الليل. وأما الحديث الآخر فهذا يدل على وجوب تبييت النية لصيام الفرض. لكن هل يجب في كل ليلة من ليالي رمضان؟ لا يجب، لأن النية إنما المراد بها قصد العمل، أو أن الرجل تهوي نفسه إلى هذا العمل، فمجرد أن يتسحر قد نوى، ومجرد أن يرى الهلال وهو من عادته أن يصوم وليس به مانع، فإن هذا يكفي في مسألة إيش النية. وما يمكن أن يقف الرجل وقفة كما يفعل البعض يقول: من أجل أن استحضر النية، كأنه يستحضرها من بئر عميق. هذه النية موجودة في القلب، ومجرد أن يقصد الرجل إلى العمل كالإنسان الذي يسمع الآذان، مجرد أن يسمع الآذان يذهب يتوضأ ويخرج إلى المسجد، هل يحتاج يقول اللهم إني نويت لما سمعت الآذان أن أتوضأ وأن أصلي 4 ركعات العصر؟ ما يحتاج هذا، الله عز وجل أعلم بما في النيات. يقول ما حكم رجل بعد انتهاء من صلاة التراويح يخرج أمام المسجد ويقابل النساء في نيته البحث عن زوجته؟ البحث عن زوجته لأنها رائعة تاهت ولا نعم، يصير البحث في فائدة العائلات. اليوم تيسرت الأمور أظن عن هذه الاتصالات ووسائل الاتصالات والهاتف ونحو هذا، يقف في مكان بعيد شيئا قليلا وينتظرها ويقول أنا في المكان الفلاني فتأتي إليك، فما يحتاج إلى أن يقف مقابل باب النساء. والله في هذا معضلة خاصة في هذا المسجد، الناس يخرجون وكلهم يقابلون باب المسجد بالنسبة للنساء، ولا ينبغي هذا الفعل. ومثل أيضا النساء إذا خرجنا من المسجد يخرجن في وسط الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق، وقال وليس للنساء أن يحققن الطريق. من اليوم تجد المرأة تسير في وسط الطريق كأنها شاحنة أو حافلة ما تلتفت لا يمين ولا يسار، مثل ما نقوله في الرجال نقوله أيضا في النساء. يقول هل يجوز في الإطعام أن يذهب إلى أحد المطاعم ويعطيه المال ويجعل توكل أو توكيل في إطعام المساكين لصاحب المطعم؟ هذا يختلف على حسب الحال. إذا كان هذا الرجل يثق في صاحب المطعم، يثق في ديانته ويقول هذا المال بمقابل إطعام 10 مساكين مثلا أو 60 مسكين، ويعلم بأنه سيوقعه في غرضه وفي موضعه الموضوع له، فإنه لا بأس به. أما إذا كان لا يعرف صاحب المطعم فإنه لا ينبغي له أن يعلق هذا الأمر به ويتولى الإطعام بنفسه، كان يجعل طعاما لليلة واحدة ويدعو له ما شاء من الفقراء المساكين، كما فعل أنس رضي الله عنه لما كبر في آخر حياته وقد بلغ 100 سنة. في آخر عام عاشه أنس رضي الله عنه قصر عن الصيام ولم يستطع، فكان يفطر كما في صحيح البخاري تعليقا وصله غيره أنه كان يجمع 30 مسكينا في آخر الشهر ويجعل لهم خبزا ولحما فيأكلون حتى يشبعون، هذا أولى. يقول بعض الناس إذا نصح وبين له الحق بالدليل يعرض ويقول لماذا تفتي؟ في الحقيقة الإفتاء يختلف هنا، إذا كان الرجل يتكلم بالكلمة ويعلم صحتها من القرآن ومن السنة ويعرف إسنادها فإنه لا بأس، هذا ليس مذموم حتى ولو أفتى وقال هذا حلال وهذا حرام، ما الذي يضرك؟ إذا جاء إليك رجل وقال لا تشرب الدخان الدخان حرام، ما يحتاج إلى أن يأتيك كبار أهل العلم من أجل أن يفتوك في هذه المسألة، هذا أمر واضح وبين. يقول شرب الخمر مثلا حرام، عليك أن تصلي صلاة المفروضات وهذا أمر واجب وحتم ونحوي، هذا ما يحتاج إلى مشقة كبيرة، فلو نقل هذا لا بأس. لكن في الأمور المشتبهات والتي لا يعرفها والتي فيها خلاف والتي قد تزل فيها الأقدام لا ينبغي للإنسان أن يقدم على هذا الأمر. ثم أيضا أنصح هذا الرجل الذي لا يقبل من الغير، أقول قد يكون قول هذا الرجل الذي ينصحك هو الحق، فلا تكون مثل الرجل الذي قال الله عز وجل فيه قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. يقول هل الجمع بين الصلاة في السفر يشرع للحاجة فقط أو الأمر فيه سعى للمسافر؟ الجمع بين الصلاتين بالنسبة للسفر مباح ومشروع وليس بواجب، بخلاف التقصير فقد وقع فيه الخلاف، فجمهور أهل العلم يرون استحبابه، وأبو حنيفة النعمان يرى وجوبه لحديث عائشة في الصحيح قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في الحضر. قالوا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين يعني في السفر، فهذا دل على الفريضة. في المسألة نزاع كما قلت. وأما بالنسبة للجمع فالأمر هنا مباح ومشروع ومرجعه إلى نفس المسافر، إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع، وأما إذا لم يحتاج لا يجمع، لكن ومع هذا يجوز له الجمع مطلقا ما دام هو مسافر، فعلة الجمع هو السفر لا الحاجة. وبعض أهل العلم كالمالكية والحنابلة وغيرهم قيدوا الجمع بالسير في جادة الطريق، قالوا لا يجمع إلا إذا كان على جادة الطريق، والصواب أنه لا فرق بين السير في جادة الطريق وبين التأهل، لا فرق بين هذا وهذا، المهم أنه على سفر، سواء كان في جادة السير أو كان متأهلا مقيما في بيت ونحوه واحتاج إلى الجمع فإنه لا بأس أن يجمع. يقول من وقع أهله في نهار رمضان جاهلا بالكفارة هل يجب عليه هذا؟ فرق بين الجاهل بالمحظور والجاهل بكفارة المحظور. أما الجاهل الذي جهل بأن المواقعة الأهل في رمضان مفطر من المفطرات هذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه يشبه الناس في مسألة الفعل وأهلية الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الصحيح من حديث أبي هريرة قال إذا كان الرجل صائما فأكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، قال فليتم صومه، فلفظ الدارقطني قال فلا يقضي. وأما الرجل الذي لم يعرف بأن فيه كفارة فهذا لا يعفيه من مسألة الكفارة، لأنه يعلم بأن هذا الأمر محرم فأوقع نفسه في الأمر المحرم فإن الكفارة تلزمه حتى وإن لم يكن عارفا بوجوبها. يقول رجل مريض بالغازات في معظم الوقت وخاصة في رمضان يزداد عليه الأمر باعتباره مريض، هل يحق له الوضوء مرة واحدة لصلاة الفرض عند دخول الوقت والآذان أو الإقامة، وهل عليه إعادة الوضوء خاصة صلاة الجمعة؟ الكلام ما هو واضح، لكن الذي فهمته أن به سلس الريح، هو مريض والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالوجوب متعلق بالاستطاعة. ولذلك أهل العلم في سلس البول والريح ونحوهما اختلاف يسير، مع أنهم قالوا إنه لا حرج عليه ولا إثم أن يصلي بوضوئه هذا، لكن اختلفوا هل عليه الوضوء في كل وقت أو لكل صلاة، فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب عليه في كل وقت وضوء، بحيث أنه يتوضأ لصلاة الظهر ويصلي به ما شاء ويقرأ به القرآن ويفعل به ما يفعله ما يفعل المتطهر بطهارته هكذا، فإذا جاء الوقت الآخر وانتهى فإنه يتوضأ مرة أخرى وهكذا. وذلك في صلاة التراويح ماذا يصنع؟ يتوضأ عند دخوله لصلاة العشاء، ثم بعد هذا لا بأس أن يواصل ويصلي بها صلاة التراويح، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بعض أهل العلم علقها بالصلاة الواحدة، والأول هو الأرجح، ولأنه موافق لأصول الشريعة من رفع الحرج وإيجاب التيسير في كل الشرائع. والله أعلم، صلى الله على نبينا.